بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. آمين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية وقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله يتعلق بإثبات صفة الكلام والنداء، وأن نداءه سبحانه بصوت. وهذا الموضوع قد مضى الكلام فيه على وجه التفصيل، وتبين لنا المنهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع الجليل، وهو أن أهل السنة والجماعة يعتقدون ويقولون بما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة وما أجمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ومن بعدهم من سلف هذه الأمة وأئمتها، وهو أن الله جل وعلا يتكلم إذا شاء بما شاء كيف شاء، وأن كلامه بحرف وصوت، وأن هذه الصفة صفة ذاتية اختيارية معا، فلم يزل الله عز وجل متكلما، ولم يكن الله معطلا عن الكمال، ثم ابتدأ هذه الصفة، وهي صفة اختيارية بالنظر إلى أحد الكلام. فالله عز وجل كلم موسى بعد أن لم يكن مكلما له، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم بعد أن لم يكن مكلما له، وسيكلم الناس يوم القيامة. إذن هذا مجمل معتقد أهل السنة والجماعة، وعرفنا طائفة من مقالات المخالفين وشبههم، وكان الرد عليها بما يسر الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث فيه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق، ونحن نعتقد بل ونقسم أن ما أخبر به صلى الله عليه وسلم سيكون. يوم القيامة ينادي الله آدم عليه السلام، ينادي الله، يقول الله عز وجل: يا آدم. وهذا فيه إثبات القول لله جل وعلا، وقلنا إن الله سبحانه وتعالى قد جاء في الكتاب والسنة إضافة القول والحديث والكلام والنداء والنجاء له سبحانه وتعالى، وهذا فيه إثبات القول لله جل وعلا، وأن الله عز وجل يقول إذا شاء، وهذا فيه رد على القائلين بأن صفة الكلام صفة قديمة، بمعنى أن الله جل وعلا تكلم بكلام أزلي، وليس أنه يتكلم إذا شاء. هذا الحديث رد صريح على هذا القول، ذلكم أن الله عز وجل يقول يوم القيامة، هكذا جاء التنصيص عليه في رواية عند البخاري، والحديث صريح في هذا ولو لم يأتي هذا اللفظ. يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، وهذا فيه رد على من زعم أن كلام الله عز وجل هو الكلام النفسي الذي هو معنى قائم بذات الله سبحانه. وعرفنا فيما سبق أن هذه بدعة شرعية وبدعة لغوية أيضا، وهذا القول في غاية الفساد، والرد عليه من وجوه كثيرة، وقد أبطله شيخ الإسلام أبو العباس رحمه الله من 90 وجها. قال ابن القيم رحمه الله في النونية 90 وجها بينت بطلانه، أعني كلام النفس ذي البطلان. ووجه الرد على هذا القول من هذا الحديث أن آدم عليه السلام سمع كلام الله وأجابه، والمعنى لا يسمع ولا يجاب، الكلام النفسي الذي زعموه وهو المعنى القائم بذات الله جل وعلا لا يسمع ولا يجاب، وها هنا آدم عليه السلام سمع كلام الله، سمع قوله فأجابه لما قال يا آدم، قال لبيك وسعديك، فقال الله عز وجل فينادي الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فينادي الله بصوت إن الله يأمرك أن تخرج بعثا من ذريتك إلى النار. قال آدم عليه السلام وما بعث النار؟ قال من كل 1999 من كل 1999. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك وحينها يشيب الولدان وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاشتد الأمر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتغيرت وجوههم وقالوا يا رسول الله أينا ذاك الواحد، يعني إن كان الذي ينجو من النار واحد من كل 1000 فالغالب الهلاك، أينا ذاك الواحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا فإن منكم واحدا ومن يأجوج ومأجوج 999. الشاهد من إيراد المؤلف رحمه الله هذا الحديث إثبات القول لله عز وجل، وإثبات النداء، وإثبات الصوت. أما القول فقد مضى، وأما النداء فلقوله صلى الله عليه وسلم فينادي بصوت، والحديث متفق عليه، لكن لفظ الصوت انفرد به البخاري رحمه الله. ولعلكم تذكرون الكلام الذي مضى عن النداء وعن الصوت، فالنداء قد جاء في أدلة عديدة في الكتاب والسنة، وذكر ابن القيم رحمه الله أن النداء جاء في القرآن في كم؟ في 9 مواضع. ولعلكم تذكرون أني قلت إن المواضع أكثر من ذلك، وقد عددتها فوجدتها 13 موضعا، كل ذلك فيه إثبات النداء لله سبحانه وتعالى. وكذلك الشأن في الصوت، فإنه قد جاء فيه عدة أحاديث بين صحاح وحسان تثبت أن كلام الله عز وجل بصوت. ولعلكم تذكرون ما قال السفاريني رحمه الله من أن الحرف والصوت قد ثبت في كلام الله عز وجل في أكثر من 40 حديثا بين صحاح وحسان. فهذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأصح إسناد، وفيه إثبات النداء لله جل وعلا، وفيه إثبات الصوت. وقد علمنا أن النداء لا يكون نداء إلا بصوت، لأن النداء هو الكلام بصوت رفيع، أليس كذلك؟ كما قال ابن القيم رحمه الله: أيصح في عقل وفي نقل نداء ليس مسموعا لنا بأذان؟ أم أجمع العلماء والعقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان أن الندى الصوت الرفيع، وضده وهو النجاء كلاهما صوتان، والله موصوف بذاك حقيقة. هذا الحديث ومحكم القرآن. إذن لو لم يرد في هذا الحديث لفظ الصوت فيكفي في إثباته قوله ينادي، فما النداء إلا الخطاب بصوت رفيع. لكن هذا الحديث فيه تأكيد لأن النداء بصوت، وفيه إقامة للحجة، فيكون هذا على نحو قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. فقوله تكليما فيه ماذا؟ تأكيد لكلام الله عز وجل وأنه تكلم بهذا حقيقة، كذلك أنه سبحانه وتعالى ينادي حقيقة، لأنه قال فينادي بصوت. وقل مثل هذا، أعني في إثبات النداء والصوت، فيما علق البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، قال البخاري رحمه الله: ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس إن الله تعالى ينادي بصوت، إن الله تعالى يوم القيامة ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. وهذا الحديث وصله البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد، وفي كتابه خلق أفعال العباد، وكذلك وصله الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك وصله ابن خزيمة وكثير من أهل العلم الذين رووا هذا الحديث، وهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أحسن ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق في الكلام عن ثبوت هذا الحديث، وبين أنه حديث حسن جليل. المقصود أن ثبوت النداء والصوت في كلام الله عز وجل، أن ثبوت النداء وثبوت الصوت لربنا سبحانه وتعالى أنه حق لا شك فيه ولا ريب، وأن نداءه وصوته وكلامه وقوله كبقية صفاته لا يشبه شيء من ذلك صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكما أن الله عز وجل في ذاته لا يماثل المخلوقين، فكذلك الله عز وجل في صفاته لا يماثل صفات المخلوقين. فلله عز وجل كلام لائق به، لا ككلام المخلوقين، ولله عز وجل نداء لا كنداء المخلوقين، وصوت الله عز وجل لا كصوت المخلوقين. إذن يجمع أهل السنة والجماعة بين الإثبات والنفي، بين قوله ليس كمثله شيء وقوله وهو السميع البصير. وأهل البدع كعادتهم استشكلوا هذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرروا ابتداء أن النداء لا يجوز أن يضاف إلى الله عز وجل فضلا عن أن يضاف إليه الصوت، فقالوا إن هذا لا يصح أن يضاف إلى الله عز وجل، لأنه من سمات المحدثين. والصوت ما هو إلا الهواء الذي يخرج من الحنجرة، وهذا من سمات المخلوقين، فينزه الله سبحانه وتعالى عنه. قال أهل السنة: وماذا تصنعون في هذا الحديث الثابت الصحيح وأمثاله؟ قالوا: الأمر يسير، نركب مركبة التأويل فنتجاوز هذا النص كما تجاوزنا أمثاله، وأنت مع التأويل لا يستغلق عليك شيء ولا تستشكل شيئا. قالوا: إن قوله فينادي يعني يأمر ملكا فينادي، وقال بعضهم: نقول ينادى. نروي الحديث ماذا؟ ليس بالياء وإنما بالألف المقصورة، فينادى بصوت، وبالتالي يزول الإشكال. إما أن نقول إن الله يأمر ملكا فينادي، أو نقول فينادى. والجواب عن هذا من عدة وجوه. أولا أن رواية الحديث المقطوعة بها والتي لا يعرف إنكار لها عند السلف الصالح الذين حملوا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الرواية كانت بالياء وليس بالألف، وأن الكلام يضاف إلى الله عز وجل فهو المنادي سبحانه وتعالى. وأما زعمكم أن في الكلام حذفا وأن هذا من مجاز الحذف وأن الله يأمر مناديا فينادي، فهذا أولا لا دليل عليه ولا حاجة إليه، ولو أنه فتح المجال وفتح الباب لكل أحد أن يقدر في آيات الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء، فإنه بالتالي يعود هذا على هذه الشريعة بالنقض والإبطال، فلا دليل على هذا التقدير. والأصل حمل الكلام على ظاهره، ومن أتى بخلاف هذا الظاهر كلف الدليل على قوله وإلا كان مبطلا، هذه قاعدة مقررة باتفاق العلماء. ثم إنه يقال لهم أيضا، يقال ثانيا، إن النداء صفة كمال لا إشكال فيها بحمد الله، وبالتالي فأنتم قد ركبتم مركبا من التحريف دون حاجة تدعو إلى هذا الأمر، فالنداء صفة كمال، والذي ينادي أكمل ممن لا ينادي، لا سيما وأن الله تعالى قد ثبت الحديث بأن نداءه ليس كنداء المخلوقين. ألم تر إلى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن أنيس حينما قال إنه ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب؟ هذا يدلك على القدر الفارق المميز بين صفة الله وصفة المخلوق، بين صوت الله وصوت المخلوق، فليس ثمة مخلوق صوته يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، إنما هذا أمر اختصت به صفة الله سبحانه وتعالى، فصوت الله عز وجل هو الذي يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ثم يقال لهم ثالثا: سلمنا لكم جدلا أن المنادي في الحديث إنما هو ملك من ملائكة الله عز وجل، فماذا أنتم قائلون في آيات في كتاب الله صريحة؟ قال جل وعلا: وإذ نادى ربك موسى. ماذا ستقولون في هذه الآية الصريحة؟ ماذا ستقولون في قوله تعالى: وناداهما ربهما؟ هل ستقدرون الملك ها هنا أيضا؟ وقل مثل هذا في أدلة عدة في القرآن جاءت صريحة بأن الله عز وجل هو الذي ينادي، وبالتالي فهذا الحديث لم يخرج عن جملة الأدلة الأخرى التي لا تستطيعون لها تحريفا. ثم يقال لهم رابعا إن قول الملك أو نداء الملك إن الله يأمرك هذا لا يمكن أن يكون من عند الملك، بل لا بد أن يكون بأمر من الله عز وجل، أليس كذلك؟ الملائكة لا يفعلون من عند أنفسهم، وما نتنزل إلا بإيش؟ إلا بأمر ربنا. إذن الملك ما كان لينادي لولا أن الله عز وجل أمره بذلك على التسليم بتحريفكم. فنقول وهذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل، لأن الأمر إنما هو كلام، الأمر إنما هو استدعاء الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء، فعاد الأمر إلى إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى. والوجه الخامس أن يقال إن هذا الحديث قد جاء في رواية الترمذي فيناديه ربه، والحديث يفسر بعضه بعضا، ألفاظ الحديث يفسر بعضها بعضا، وهذا صريح في أن المنادي إنما هو الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن البتة أن يقدرها هنا أن الملك أو أن أحدا غير الله عز وجل هو الذي ينادي. وأيد القوم زعمهم بصحة هذا التأويل بأنه قد جاء في الحديث فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج بعثا من ذريتك إلى النار. قالوا هذا أو هذه قرينة على أن المنادي غيره، لأنه قال إن الله يأمرك ولم يقل إني آمرك، وهذا لا شك أنه كلام باطل غير صحيح. يا لله العجب، ألا يعقل القوم أن تكلم المتكلم عن نفسه بصيغة الخبر يفيد تفخيم الكلام والاهتمام به؟ ألا يفهمون أو يعرفون ما قرره البلاغيون في هذا المقام؟ وماذا أنتم قائلون في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أليس ما قبله هو كلام الله وما بعده هو كلام الله؟ إذن لما جاء أو لما جاءت هذه الآية على صيغة الخبر؟ الجواب أن هذا من باب تفخيم الكلام، إن الله يأمركم، هذا كلام الله عز وجل وليس كلام غيره. فالله عز وجل تكلم عن نفسه بصيغة الخبر تفخيما وتعظيما له ولهذا الأمر، قال إن الله يأمرك أن تخرج بعثا من ذريتك إلى النار. فتبين لنا إذن أن هذا ما هو إلا تحريف للكلم عن مواضعه، وأن نفي النداء والصوت عن إضافة ذلك إلى الله سبحانه وتعالى أنه ليس طريقا محمودا، بل هذا طريق مذمومة مخالفة لما كان عليه السلف الصالح ومخالفة لظواهر الكتاب والسنة. والواجب الوقوف عند حد الوارد، والواجب اتباع نهج السلف الصالح. ولتعلم يا رعاك الله أنه لم يكن أحد من السلف الصالح قط ينكر الكلام والنداء والصوت في كلام الله عز وجل حتى نبغت الجهمية. ولذلك كان السلف ينسبون الذين ينفون النداء والصوت في كلام الله عز وجل إلى الجهمية. سئل الإمام أحمد رحمه الله عمن يقول إن الله تعالى يتكلم بلا صوت، فقال هؤلاء الجهمية يدورون على التعطيل، هؤلاء الجهمية يدورون على التعطيل، وصدق رحمه الله، فإن نفي الكلام عن الله سبحانه وتعالى لا شك أنه ينتهي بأصحابه إلى التعطيل، إلى التعطيل الجزئي وإلى التعطيل الكلي. ذلكم أن التعطيل الكلي، أن التعطيل الجزئي تعطيل لصفة الكمال الثابتة لله سبحانه وتعالى، وأما التعطيل الكلي فإنه تعطيل لربوبية الله عز وجل ولألوهيته سبحانه وتعالى. وهذا الأمر قد مضى تفصيله إن كنتم تذكرون حينما تكلمنا عن هذا الموضوع في جملة الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله عن صفة الكلام. فالكلام من أعظم الأدلة على ربوبية الله عز وجل، والله سبحانه يخلق بكلامه. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والكلام دليل على أنه إله حق، وانتفاء الكلام دليل على أن من انتفى عنه ذلك لا يستحق الإلهية. ألم يروا أنه لا يكلمهم؟ وبالتالي يدور كلام هؤلاء الجهمية على نفي، على تعطيل الله سبحانه وتعالى، على تعطيله جزئيا وعلى تعطيله كليا. والآثار الواردة عن السلف في ذم الذين يسيرون على هذه الطريق بنفي كلام الله عز وجل أو بنفي الصوت في كلام الله عز وجل كثير جدا، والصواب الحق كما قد علمت، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. نعم. هذا الحديث أيضا حديث متفق عليه، أخرجه الشيخان من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. ترجمان يعني مترجم. المترجم هو الذي يعبر عن لغة بلغة، ومن يفسر لغة بلغة مترجم عند أهيل اللغة. فالمترجم يقال له ترجمان. وهذه الكلمة من مثلث الكلام، يعني جاء فيها ثلاث، أو جاء فيها ثلاث أحوال في النطق: ترجمان، ترجمان، ترجمان. وأجود ذلك الأول ترجمان بالفتح ثم الضم، ويجوز أن تقول ترجمان أو ترجمان. المقصود أن هذا الحديث دل على ثبوت الكلام لله سبحانه وتعالى، ودل على أحد نوعي التكليم اللذين مضى الكلام عنهما، إذ قد علمنا أن تكليم الله عز وجل نوعان: تكليم بواسطة وتكليم بلا واسطة. التكليم بالواسطة يعني بواسطة ملك الوحي الذي هو جبريل عليه السلام، وهناك تكليم منه سبحانه وتعالى بلا واسطة، كما كلم الله عز وجل موسى تكليما، وكما كلم عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء. وكذلك سيكلم الله عز وجل الناس يوم القيامة: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. لاحظ رعاك الله أنه قد أتى هنا لفظ يفيد العموم، لأن قوله ما منكم من أحد، كلمة أحد ها هنا مفرد في سياق النفي، وقد علمنا أن المفرد، وقد علمنا عفوا أنها نكرة في سياق النفي، وقد علمنا أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فكيف وقد سبقت بمن؟ ما منكم من أحد. ومن في هذا السياق تفيد نصية العموم، يعني أن هذا العموم نص لا ظاهر، فثبت قطعا أن الله سبحانه وتعالى سيكلم كل واحد من الناس كلاما بلا واسطة، يكلمه كفاحا دون أن يكون بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، دون أن يكون بين العبد وبين ربه من يترجم أو يعبر عن هذا الكلام. والحديث يدل على عموم هذا الكلام، وإن كان اللفظ يدل على عموم تكليم الله عز وجل لعباده، وإن كان الخطاب موجها لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ما منكم، الخطاب وجه إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن تعلمون أنه قد عهد في خطاب الشرع أن يوجه الخطاب إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد عموم الأمة إلا ما استثناه الدليل. وبالتالي فكل المسلمين سيكلمهم الله عز وجل تكليما حقيقيا بلا ترجمان يكون بين الله عز وجل وعبده، وبلا حاجب يحجب الله عز وجل عن خلقه، هكذا ثبت الحديث كما عند البخاري، بلا حاجب يحجبه. ويبقى البحث ها هنا، هل سيكلم الله عز وجل الكفار؟ يعني هل يدخل في هذا الحديث الكفار أيضا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، وذلكم أنه قد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الله عز وجل لا يكلم الكفار يوم القيامة، وذلك ما نفي في عدة آيات في كتاب الله لا يكلمهم الله. وذهب طائفة أخرى من أهل العلم إلى أن الكلام حاصل أيضا للكفار، سيكلمهم الله عز وجل، وهذا القول لا شك أنه أرجح. وأما ما جاء من نفي الكلام فإنه محمول على أحد وجهين. الوجه الأول أن يقال إنهم سيكلمون كلاما لا على هيئة راحة ونعيم كما يكلم المسلمون، إنما سيكون كلام تبكيت وكلام تقريع، وبالتالي فيحمل النفي على ما ذكرت لك. أو وهذا الوجه الثاني، يقال إن النفي عائد إلى وقت من الأوقات دون وقت آخر، يعني ثمة وقت في عرصات القيامة لا يكلم الله فيه الكفار ثم يكلمهم الله سبحانه وتعالى. وهذا جواب أرجو أن تتنبه له، فإنه يحل كثيرا من الإشكالات التي قد تعرض لك. يوم القيامة مواقف لا موقف، يوم القيامة مواقف لا موقف، وهو زمن طويل جدا، وبالتالي فيحمل نص على حال أو وقت أو موقف، ويحمل نص على حال أو وقت أو موقف. والأدلة قد جاءت بما يثبت ويدل على هذا الحديث، وقد جاء أدلة جزئية تفصيلية في تكليم الله عز وجل للناس يوم القيامة، سواء كانوا من المؤمنين أو كانوا من الكفار. فمما ثبت في تكليم الله عز وجل لعباده يوم القيامة تكليمه لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، كذلك حينما يكلم الله عز وجل عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وكذلك تكليمه سبحانه وتعالى لعبده وقت الحساب حينما يدني ربنا سبحانه عبده إليه ويضع عليه كنفه ويقرره بذنوبه ويقول عملت كذا يوم كذا وكذا، عملت كذا يوم كذا وكذا، وكل ذلك والعبد يقول أعرف ربي أعرف ربي. ومن ذلك أيضا تكليمه سبحانه وتعالى لطائفة من العصاة، ومن ذلك تكليمه سبحانه وتعالى للثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار: القارئ والمجاهد والمتصدق. وكل ذلك يقول الله عز وجل لهم، يقول لأحدهم كذبت إنما فعلت كذا ليقال كذا، فهذا تكليم منه سبحانه لهؤلاء. ومن ذلك أيضا تكليمه سبحانه للناس، عفوا تكليمه سبحانه للكفار يوم القيامة. ومن ذلك قوله سبحانه ويوم يناديهم فيقول أين شركائي، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. إذن هذه أدلة كثيرة تدل على أن الله سبحانه وتعالى سيكلم عباده يوم القيامة تكليما لا واسطة فيه، يكلم جل وعلا عبده دون أن يكون هناك ترجمان، دون أن يكون هناك ترجمان أو حاجب يحجبه. والمقصود أن هذا الحديث فيه إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وأدلة هذا أكثر من أن تحصر. كما أن هذا الحديث فيه رد على القائلين بأن صفة الكلام صفة ذاتية قديمة، إذ إن هذا الحديث قد أثبت أن الله تعالى سيكلم أو سيتكلم يوم القيامة، إذن هو يتكلم إذا شاء بما شاء. وهذا ظاهر في كتاب الله عز وجل، ألم يقل الله سبحانه ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، إذن هو تكلم الله عز وجل به حديثا، تكلم به بعد أن لم يكن متكلما به. وهذا هو الكمال، الكمال أن يتكلم سبحانه وتعالى بما شاء إذا شاء جل وعلا. إذن هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وما سواه ما هو إلا مذاهب ضالة منحرفة عن سبيل الحق، تدفع ظواهر نصوص الكتاب والسنة وما مضى عليه سلف الأمة بأكف التحريف، ولا تبالي أن تسلك في ذلك أي مسلك، ولو كان ذلك على سبيل التحكم في صفات الله عز وجل. تجدهم يتحكمون، يقولون هذا يليق بالله وهذا لا يليق بالله. سبحان الله، أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أأنتم أغير على حرمات الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من أصحابه، ثم من التابعين، ثم من أتباع التابعين؟ ألم يروا هذا الحديث؟ ألم يبلغنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغه من بعده أصحابه، وبلغه من بعدهم التابعون وهلم جرى، ولا أحد منهم تفوه بما تفوهتم به، ما أحد منهم قال إن النداء والصوت لا يجوز أن ينسب لله عز وجل، وأنتم لا تدعون فرصة إلا وتنبهون على هذا التنبيه. لا يمكن أن تجد معطلا يمر على هذا الحديث إلا ويقف عنده وقفة فيحذر وينبه ويقول احذر أن تظن أن الله ينادي حقيقة أو أن نداءه بصوت. يا لله العجب، لو كان هذا حقا لما ما بادر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما ما بادر إليه السلف الصالح من بعدهم، وهم أكمل علما وأكمل فصاحة وبيانا وأكمل حرصا وشفقة. ولما ما أتوا بهذه الترهات التي تفوهتم بها حينما تقولون لا يمكن أن نثبت الصوت، لأن الصوت صوت مقطوع يخرج من الحنجرة. سبحان الله، ما هذا الكلام الذي تقشعر منه الجلود؟ أفيقال هذا في معرض الكلام عن صفة العظيم الجبار سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء؟ أليس يؤكد لك هذا أن القوم في حقيقة الحال مشبهة؟ ألا ترى أنهم يقيسون الغائب على الشاهد فيجعلون صفة الله عز وجل المضافة إليه في النصوص من جنس صفات المخلوقين؟ سبحان الله العظيم. ومن قال لكم إن الحديث قد جاء أو إن أهل السنة يقولون إن الله تعالى ينادي كنداء المخلوقين؟ أجاء الحديث هكذا يا جماعة؟ هل جاء في حديث أبي سعيد السابق فينادي الله بصوت كنداء وأصوات المخلوقين؟ أو أن كل عاقل منصف مؤمن معظم لله عز وجل يوقن بأن الحديث فيه إضافة الصفة إلى الله عز وجل وعليه فيكون لها خصائص الخالق جل وعلا، يكون لها ما يختص بالخالق جل وعلا من نعوت الجلال والجمال التي لا يشركه فيها أحد من المخلوقين؟ أهذا الحق أم لا يا جماعة؟ هذا والله هو الحق. ثم إنه يقال لهم إن الذي تذكرونه غير مسلم بإطلاق حتى عند المخلوقين. والحمد لله أننا نعيش في زمان الحجة فيه على هؤلاء المعطلة أقوى. أليس نحن نرى ونسمع أجهزة كثيرة يصدر منها كلام وصوت ونداء دون أن يكون لها حنجرة؟ أجيبوا يا جماعة، هذا كثير، ولا أظن أحدا عاقلا ينكر ذلك. وهذا مما يؤكد لك أن كلام القوم متهافت. فإذا كنا نعقل في المخلوقين ما له صوت ونداء وكلام ليس على ما وصفوا من أنه صوت مقطوع خارج من الحنجرة، فكيف تجعلون هذا لازما لنداء الله عز وجل وصوته؟ في درس أمس تذكرون الكلام عن قول جهنم عافاني الله وإياكم منها ونسأل الله أن يجيرنا منها، حينما قال الله سبحانه وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت ماذا فتقول هل من مزيد؟ هل عندكم دليل أن جهنم لها حنجرة حتى يخرج منها هذا القول، وأنه هواء يخرج من الجو فيصطك، وأن ذلك يقتضي أسنانا ولسانا وشفتين؟ هل عندكم دليل على أن هذا ثابت في جهنم؟ لو رجعت إلى كلام عقلاء هؤلاء لوجدتهم في هذا المقام يتورعون. إذا جئتهم إلى هذا الموضع وقلت أتثبتون أن جهنم تقول؟ فسيقولون نعم، لأن مسائل السمعيات عندهم الغالب عليهم فيها التسليم، بخلاف ماذا؟ المسائل العقلية التي تتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. مباحث اليوم الآخر يسمونها ماذا؟ سمعية، ولذلك يقفون فيها عند حد الوارد. تجد أنهم يقولون إن جهنم تقول، كثير منهم بل أكثرهم على هذا. فنقول هل لزم من هذا أن يكون كلامهم بلسان، أن يكون كلامها بلسان وشفتين ولهوات، وهواء يصل إلى الحنجرة ويخرج كما يقولون؟ سيقولون لا، هو قول وكلام الله أعلم كيف يكون. هذه مسألة غيبية ليس لنا أن نخوض. سبحان الله العظيم، تورعتم في صفة المخلوق ولم تتورعوا في صفة الخالق، يا لله العجب. إذن الخلاصة يا أيها الإخوة أن مسلك المتكلمين المعطلة فيه كثير من ضعف التعظيم لله سبحانه وتعالى والجرأة على كلامه وعلى تحريفه عن وجهه. وصدق الجنيد رحمه الله حينما قال أقل ما في الكلام سقوط هيبة الرب من القلب. أقل ما في الكلام يعني في علم الكلام، هذا العلم الذي أدى بهم إلى ما أداهم إليه، قال أقل ما في الكلام سقوط هيبة الرب من القلب. أسأل الله جل وعلا أن يعافيني وإياكم من هذه الأهواء، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هل يجوز أن تقول لمن يناديك بصوت تقول له لبيك؟ نعم، بل هذا من الأدب اللطيف، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجيبونه بهذا الجواب، فقولك لبيك يعني المسارعة إلى إجابتك أو إجابة بعد إجابة. الآية التي ذكرتها وما نتنزل إلا بأمر ربك، نعم آسف، مسألة خلو العرش عند النزول الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة هو أن الله تعالى لا يزال مستويا على عرشه وإن نزل، هذا الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة. المؤول هو الذي يؤول صفات الله سبحانه وتعالى كلا أو بعضا، يعني الذي يؤول بعض الصفات مؤول، والذي يؤول كل الصفات مؤول، وإن كان بعض ذلك شر من بعض. هذا يقول في بعض الأوقات يدخل في قلبي، ما فهمت مسلك أو كذا في كيفية الله عز وجل. عليك يا رعاك الله أن تضع نصب عينيك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفكروا في آيات الله ولا تفكروا في الله، يعني في ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته من حيث كيفية ذلك ومن حيث حقيقته ومن حيث كنه، هذا ليس محلا للتفكر، لأنه قد يقود الإنسان إلى مزلق خطير. الواجب أن يقطع الإنسان الطمع من نفسه عن إدراك كيفية صفة الله سبحانه وتعالى، ويكفيه أن يتأمل في معاني الصفات ثم يتأمل في حسن صنع الله عز وجل في خلقه، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. مثل هذا هو الذي ينبغي أن يبحر الإنسان بعقله في التفكر فيه. مسألة الرؤية، هل يرى الكفار الله سبحانه وتعالى؟ تذكرون أننا تكلمنا فيها، وكان هذا قريبا قبل عدة يعني دروس. ما جاء من أمر الله عز وجل عبده آدم من إخراج بعث النار من ذريته، هذا يكون يوم القيامة. وذكر العلماء أن الله عز وجل إنما أمر آدم عليه السلام بذلك لأنه أبو هؤلاء الذرية جميعا، ولأن الله سبحانه وتعالى قد أعلمه بأهل الجنة من أهل النار. ما هي المتون التي ينبغي لطالب العلم حفظها في العقيدة؟ المتون كثيرة بحمد الله، ومعلومة مشهورة، ومثل هذا المتن الذي ندرسه حري بطالب العلم أن يحفظه، لا سيما وأنه في جملته ما هو إلا آيات وأحاديث، فيه تقرير سيأتي من كلام الشيخ، لكن أكثر هذه الرسالة يعني أدلة ونصوص فيها خير وفيها بركة، ويضيء قلبك وصدرك بها، فحري بك أن تحفظ مثل هذا المتن. وضم إليه أخاه الذي هو كتاب التوحيد، هذان متنان في غاية الأهمية لطالب العلم أن يحفظهما. لو لم تحفظ شيئا احفظ هذين، كتاب التوحيد، واحفظ أيضا العقيدة الواسطية، هذان متنان في غاية الأهمية. وكذلك المتون الصغيرة كالوصول الثلاثة والقواعد الأربع، هذه مهم لطالب العلم أن يحفظها. وإذا كنت تريد النظم فخذ نظما سهلا سلسا يجمع لك مجمل مباحث العقيدة وأرشح لك سلم الوصول، فهو سهل يسير الحفظ وله شرح، تستطيع أن ترجع مباشرة إذا أردت فهم بيت أو استشكل عليك شيء من الأبيات ترجع إلى الشرح، والشرح من تأليف المؤلف، وهذه ميزة حسنة، ليس هناك يعني مؤلف آخر يشرح، إنما هو وهو أعلم بمراده في نظمه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.